بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فما زلنا مع كتاب عقيدة التوحيد وفي بيان منزلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال المصنف: لا بأس ببيان منزلته بمدحه صلى الله عليه وسلم بما مدحه الله به، وذكر منزلته التي فضله الله بها واعتقاد ذلك. فله صلى الله عليه وسلم المنزلة العالية التي أنزله الله فيها، فهو عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وأفضل الخلق على الإطلاق، وهو رسول الله إلى الناس كافة وإلى جميع الثقلين الجن والإنس، وهو أفضل الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده. قد شرح الله له صدره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وهو صاحب المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي المقام الذي يقيمه الله فيه للشفاعة للناس يوم القيامة ليريحهم ربهم من شدة الموقف، وهو مقام خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من النبي. فأيضا هو من أصول التوحيد المحبة، لأن التوحيد بلا محبة يعني يكون جفاء، لأن الحب هو الذي يدفع العبد لإتيان العبادات والطاعات، والمحبة لا تكون إلا بعد معرفة، يعني كيف تحب من لا تعرفه. فكلما عرف العبد ربه كلما أحب وعظم الحب، كلما زادت المعرفة كلما زاد الحب. كذلك بالنسبة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كلما عرفه العبد كلما عظمت محبته في قلبه. لكن مجرد كلام عام وسيرة عامة وأخبار قد تكون كاذبة وقد تكون صادقة، فهذا لا يؤصل المحبة الشرعية التي يجب أن تكون في قلب العبد. فعند تعظيم محبة النبي صلى الله عليه وسلم يقع في القلب المتابعة، بل شدة المتابعة وعظيم المتابعة. وذلك كما في حديث أنس أن رجلا دخل المسجد فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له: ما أعددت لها؟ قال: لمن قليل أو كثير، غير أني أحب الله ورسوله. فقال له المرء: مع من أحب؟ يعني انظر إلى هذا الأعراب العقل الذي وجه المحبة الصادقة إلى محبة الله عز وجل والرسول. فقال المرء: مع من أحب؟ كلما عظمت المحبة كلما عظمت المتابعة وعظم اللقاء. فقال أنس: فما فرحنا بشيء أحب من هذا، فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر، ولما نأتي من الأعمال كأعمالهم. يعني الرجل ليس من كثير فعل، ربما ترى إنسان يصعب أن تجاريه، يعني لما حاول الصحابة رضي الله عنهم أن يتساموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، لما جاء حذيفة رضي الله عنه وحاول أن يصلي خلفه يتابعه في قيام الليل فما استطاع، قال: قلت يركع عند المئة عبر المئة، عند المئتين عبر المئتين، ختم البقرة، ختم النساء، ختم آل عمران، دخل على المائدة، من يطيق هذا؟ فما استطاع. ابن مسعود اللي هو يعتبر من أحبار هذه الأمة رضي الله عنه ورضاه، فلما وصف أيضا الحال وصف مثل هذا المشهد أو قريبا منه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة وآل عمران والنساء، قال: حتى هممت بأمر سوء أو بأمر سوء. قيل: بما همن؟ قال: أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم قائما. فهنا كلما عظمت المحبة كلما عظمت المتابعة وعظم السير إلى الله عز وجل. فهنا لابد للعبد أن يعرف منزله عند الله عز وجل، لأن قلنا هذه المحبة تابعة منبثقة من محبة الله سبحانه وتعالى. لما هذه المنزلة نالها محمد صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن نعرف هذا، وكيف يعني مدحه الله عز وجل. فهذه المنازل لا شك أنها تعطي للعبد عظيم المحبة. يعني تخيل مثلا هو مفتاح للجنة في الدنيا وأيضا راحة في الآخرة في مقام الشفاعة الذي لا يملكه أي ملك ولا نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم في الهول العظيم، والخلق جميعا يتجهون إلى آدم إلى نوح إلى إبراهيم وهكذا إلى الأنبياء، حتى يشيرون جميعا إلى من بعد، حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الشفاعة العظمى. وهو أخشى الخلق، يعني أعظم الخلق خشية وخوف إلى الله عز وجل وأتقاهم له. وربنا عز وجل عظمه وأمر عباده المؤمنين أن يعظموه، وقد نهى الله عن رفع الصوت بحضرته وأثنى على الذين يغضون أصواتهم عنده، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وصف حال المؤمنين المحبين وحال الأعراب اللي عندهم نوع من الجهل، يعني كيف ما أنزلوا النبي صلى الله عليه وسلم منازله التي أنزلها الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه آيات أدب الله فيها، آيات أدب الله فيها عباده المؤمنين فيما يعاملون به النبي صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام. ألا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوته، يعني يرفعوا الصوت حتى مجرد ارتفاع الصوت هذا لا يجوز. ونهى سبحانه وتعالى أن يدعى الرسول باسمه كما يدعى سائر الناس، لا يقول يا محمد، لا يجوز هذا، بل يا رسول الله، يا نبي الله إلى آخره. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض، النداء يا فلان يا فلان. كما أن الله سبحانه وتعالى يناديه بيا أيها النبي، يا أيها الرسول، وقد صلى الله وملائكته وصلى الله وملائكته عليه وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من باب التعظيم، فكلما الإنسان أكثر من الصلاة عليه كلما كان أمر الجنة بالنسبة له قريب ومفتوح. لكن لا يخصص لمدحه وقت معين ولا كيفية معينة، ما جيش أنا أحدد من عندي وقت معين إخوانا النهاردة نعمل لنا حضرة أو ذكر أو مش عارف إيه لمدح النبي أو لذكر النبي، هذا لا يجوز. لابد أن يكون الأوقات المشروعة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت كذا، في أذكار كذا، في الزمان الفلاني في كذا. لكن أن نخترع نحن أزمنة وأمكنة أو أماكن وزمان بالنسبة لعبادات معينة، هذا من البدع التي وقع فيها الكثير من الناس. فلا يجوز تخصيص زمان أو وقت إلى آخره أو مكان إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة. فما يفعله أصحاب الموالد كمولد النبوي والاحتفال به وتعظيمه إلى آخره، هذا من البدع ومن الضلال. لو كان خيرا لسبقونا إليه، لسبقنا إليه الصديق أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو معاوية إلى غيره. فمن تخصيص اليوم الذي يزعمون أنه يوم مولده لمكر، وهو أيضا غير معلوم، هل أحد كان يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم هيصير نبي؟ حد يعلم؟ ما يعلم، باقي كباقي الأطفال. والعرب كانوا لا يدونون المواليد، ما أحد يعرف الميلاد، يعني تقريبي قبل الفيل بعد الفيل، قبل الحدث الفلاني بعد الحدث الفلاني. قد يكون الشخص مثلا بينه وبين الحدث عشرة أعوام، 20-30 تقريبي، يعني ما كانوا يحسبون. نحن أمة أمية نعد الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فلم يكن هناك هذا التدوين اللي هو بالأيام، يقول لك يوم 12 ربيع مثلا أو يوم الفلاني كذا، إلا ما كان بعد التدوين وعهد التدوين والهجرة وإثبات التواريخ، صارت الأمة لها تاريخ وصارت أمة عظيمة عريقة تؤرخ بالساعة بالوقت بالزمان. فيزعمون أنه يوم مولدي لمدحي، وهو بدعة منكرة والعياذ بالله، وفيها نوع من الخرافات والخزعبلات والأشياء العظيمة. ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته، يحب السنة كما ذكرنا، أن البعض يقول لك دي سنة ولا فرض، يعمل لك كده كأن السنة دي شيء مهجور، تعظيم السنة، المتابعة الدقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد وجوب العمل بها، يعني لا يدعها ولا يهجرها، بل يتفانى في إتيان ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا في المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم، هي المفصلة والمبينة والموضحة لكتاب الله عز وجل في وجوب التعظيم والعمل، لأنها وحي من الله تعالى، كما قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كل ما يقول حق. فيجوز التشكيك فيها والتقليل من شأنها أو الكلام فيها بتصحيح أو تضعيف لطرقها وأسانيدها أو شرح لمعانيها إلا بعلم وتحفظ. ذلك دائما القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنهم ينظرون طبعا القرآن سلم، أي حرف أي كلمة أي جملة في القرآن تخالف العقل، العقل بعقل خارب، لابد أن نعالجه قولا واحد، ما في أي نقاش، العقل عنده فساد. كثير من الناس يقف عند كثير من الآيات ويقول لك إيه معناها دي يا عم الشيخ، مش قادر تخش مخي. نقول له مخه كفاسد، عقل خارب، إنسان عاش في العولمة والشهوات والشبهات والفساد والضلال، ويجي يقول لي القرآن دي مش داخل دماغي، ما ينفع. طب بالنسبة للسنة فيها الصحيح والضعيف، فيها الصحيح والضعيف، والعلماء قد نقحوا وبينوها. فيكون هنا الجواب: إذا وقفت أمام نص حديث فأول أمر تنظر خالف عقلك، قدامي حديث وفي إشكال عندي في قلبي وعقلي، الحديث ده مش داخل دماغي مش مقتنع به، فلابد أولا أن نفعل أمرين. الأمر الأول أن ننظر في هذا الحديث صحيح أم ضعيف، فإن كان ضعيف تحمد الله إن ربنا عز وجل وفقك إن صدرك قام لم يقبل أمر ضعيف، وتحمد الله على هذا. طيب لو كان صحيح، لو كان صحيح أرد البلاء لعقلي أيضا، طالما أنه صح يبقى لابد لعقلي أن يقف أمام هذا النص ويعدل هذا النص في عقلي ويقبله ويسلم ويسلم تسليما. هذا اللي هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كثر في هذا الزمان تطاول الجهال على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يمكن الآن بدأ الطعن في السنة، وطبعا هؤلاء الخبثاء لا يأتون إلى السنة مباشرة، لكن يجوا بحير يقولك البخاري ده بشر، مسلم ده بشر، مش عارف فلان ضعيف، ويبدأ يشكك، لأن هذا الكلام لعامة الناس، والعامي بليد جاهل ما يعرف، فيأتي مع عامة الناس يشككها فيها، من هو البخاري؟ البخاري البخاري إنسان، ويخطب ويصيب، واللي في البخاري ده مش عارف إيه وإلى غيره، فيقع التشكيك ويعني إيقاع العامة في الحرج الشرعي، مع أيضا ضرب العلماء. وطبعا لمن يتبع من يعني الذي يتكلم بهذا جاهل، إما علماني إما عقلاني من هذه الفرق الضالة اللي هي بتتكلم وتنطح بقرون. طيب أمين يقول لك لا أنا تستخدم، حتى وصل البعض من هؤلاء الذين لا يعرفون الله عز وجل، لا يصلون ولا يصومون وعندهم إباحية وغيره، يقول لك لا أنا برجع للتفسير بدماغي، أنا أفسر القرآن وأفسر السنة بقولي أنا، ويبدأ التفسير على حسب هوى كل إنسان، وهذا هو الضلال بعينه. فقد كثر في هذا الزمان تطاول الجهال على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا من بعض الشباب الناشئين الذين لا يزالون في المراحل الأولى من التعليم، قد يكون طالب علم ولكن يبدأ أيضا يبدأ كما يقال نطح صخرة أراد أن يكسرها فكسرت، فلابد أيضا طالب العلم المبتدئ لابد أنه يعرف الأصول ويتدرج في طلب العلم دون أن يخوض في غمار الرد على العلماء والفلان بيخالف وفلان بيخالف، لا الأبد الأول أن يربي نفسه. وذلك هنا مشكلة من المشاكل التي يعني تكاد أن تهدم الأمة قاطبة، وهو أن بنرى في جميع المراحل التعليمية الشرعية في جميع المدارس، أقصد المدارس الشرعية عند الرجال وعند النساء، أن القصد هو حشو المخ الحفظ والدراسة دون تهيئة التربة تهيئة القلب لقبول الأمر. أجي مثلا عايزين القرآن سواء رجال أو نساء، نبدأ نعلم القرآن والتجويد ومش عارف مين، وهاتهم الشارع وبتاع ويتعلم، بس عليك بس إيه نغير الشكل شوية نعدله، يبدأ الشكل متغير لكن الفاسد القلب فاسد، ويبدأ يحفظ القرآن، يبدأ يخش مع القرآن ومع آيات القرآن، ويحصل خلل وتضارب في كتاب الله عز وجل، حافظ وأتقن. لكن في نفس الوقت وصل إلى منزلة ظن أنه في منزلة العالم أو من منزلة العالمة، ويبدأ بقى إيه هو أو هي يأخذان من القرآن كما يريد أو كما تهوى النفس. وقع تخبيط شديد جدا بسبب أن التربة ما هيئة، لأن أمر الله عز وجل لما نزل يعني نرى العهد المكي كان كله ترغيب، كله مواعظ، ذكر الجنة وذكر النار وبلاء وتعذيب وإلى غير، نفوس نضجت استعدت، هذه النفوس إذا قال الله أمرا قالوا سمعنا وطعنا، إذا قال الرسول أمرا قالوا سمعنا وطعنا. يعني عبد الله بن رواحة كان من خارج المسجد ماشي، سمع من بعيد صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل من هو قائم يجلس، هو بره راح جالس، لما فعلت هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم قال اجلس، جلس. فكان عندهم تهيئة لقبول أي أمر الله عز وجل. نحن الآن أفرغنا يعني قنابل نووية صغيرة متفجرات، يجي الشاب من دول يحفظ القرآن أو المرأة تحفظ القرآن وتحفظ من السنة أو يحفظ من السنة وعلوم عامة ودورات ومش عارف إيه إحشي ويبدأ بقى هو طبعا عنده فراغ عقدي، العقيدة مخلخلة ما عنده ثوابت، فيبدأ بقى طبعا يأخذ من كتاب الله وينتخي وعنده بقى علم. وطبعا أي مسألة فيها قولة، يعني أذكر أن أحد المطبلتية للخلفاء واحد من زمان من اللي هم يحبوا يطبلوا للخلفاء حاول يرضي الخليفة، فراح مصنف كتاب فيه رخص العلماء، يدور كده ماذا قال مثلا في المسألة الفلانية في تحريم الغناء، هو حرام ولا حلال، طب ننظر ماذا قال مالك، ماذا قال فلان، ماذا قال أهل الكوفة، النبيذ، الخمور، الربا، وهكذا، حتى صنف كتابا جمع فيه كل رخص العلماء، الحلال في وجهان يجيب الوجه الايه اللي هو مخالف. فالخليفة بص الكتاب لكتاب غريب، عرضه على بعض أهل العلم، قال من كتب هذا زنديق، لأنه خرج من الإسلام كله. أما أجيب قولان، أما أجيب خطأ مالك، أجيب خطأ الإمام أحمد، لأن خطأ الإمام أحمد ليس من الكتاب ولا من السنة، لأن كل إنسان بيخطأ. الإمام مالك إمام حبر العلماء له أخطاء، الإمام أحمد له أخطاء، أي عالم له أخطاء، الصحابة كانت لهم أخطاء ويعدلوا بعضهم بعض، الأنبياء قد يقعون في خطأ لكن يقاومه الوحي، يعني الوحي الذي يقوم الأنبياء. بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد الصحابة الإجماع والبحث والمناظرة والمسألة، ولو وقع خلاف ينظر بعضهم إلى بعض. لما النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر قرب من سرف وأراد أن يدخل أرض الشام، فلما أراد أن يدخل أرض الشام كان فيها طاعون، فاستشار الصحابة الكبار قالوا نرجع، والشباب كيف نفر ندخل، وعمر رضي الله عنه احتار مع الشباب ولا مع الكبار، حتى جاء صحابي عبد الرحمن بن عوف وذكر له سنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلتم بأرض فإن كنتم فيها فلا تخرجوا وإن كنتم خارج فلا تدخلوا. فأعجب عمر بهذا جدا ورجع بالجيش. إذن من الصحابة قد لا يصله النص وقد يعد، لكن القلوب استوت ونضجت واستعدت أن تقبل أمر الله عز وجل، سمعنا وأطعنا. لكن المفرخة اللي بتفرخ كثير من الشباب اللي عنده علم ولكن قلبه خارب، تربى تربية عفنة في بيئة عفنة، وبعد يطلع الشاب ما تعرفش تناقشه، هتناقش مين؟ هو عنده حوالين شوية جهال حوله، هو طبعا ده عنده حافظ القرآن ومتقن وعنده قراءات وعنده تجويد، ده عنده علم في السنة، عنده وعنده إيازات وفيه إلى آخره. طيب هتناقش تقول له ايه؟ هتناقش هو غير مقتنع بكلامك والذين معه تبع لا. فإذا صارت مفرخة ابتعدت تماما. وهكذا طبعا يعني احنا بنتكلم في دائرة الملتزمين، فمن هو بعيد، من هو يطعن، من هو إلى غيره. يعني أحد الأفاضل أخبرني بأن رجل اللي هو اسمه جمال البنا، اسمعنا عنه، هذا الرجل الغريب أنه متطوع للشيطان، متطوع أن يكون ولي للشيطان، تطوع يعني ما بلا منصب بلا مال بلا شيء، يعني قبل الدندنة دي من حوالي 20-30 سنة هو بيدندن ويطنطن أنه عمال يخرب الكتاب والسنة، إيه القرآن ليه تفسير معين ومش عارف إيه وأشياء إباحية. لما انتشرت العولمة في بلاد الإسلام وخاصة في مصر انتشرت جامد رفعوه. أحد الأفاضل أخبرني أنه كان في سوبر ماركت اللي بيبيع الخمرة والحشيش ومش عارف بيبيعه إيه، سوبر ماركت بتاعت اللي هي مدينة نصر ومصر الجديدة وهذا الأشياء فيها كل الإباحيات، قال وجدنا مكتبة كبيرة جدا يبيعوا كتب، غالبها لجمال البن كتب دينية، والواحدة تلاقيها عريانة وتمسك الكتاب بتاع يقول لك لا يجوز الواحد يقبل واحدة أو يديها 50 قرش، ما يجوز الواحد يشرب الخمرة مش مشكلة، يجوز في رمضان يشرب السجارة، غير من هذه البلايا التي يعني وقعت في زماننا وسمعنا بها. وعشان تجادل ما تعرفش انت مين، هتجادل مين الى اخره. فلذلك لابد يا اخواننا من تهيئه التربه، ان اي طالب علم لابد ان يتهيا قلبيا لقبول امر الله عز وجل، بحيث ما يجيش حاجه يرفضها. يعني يجي لك واحد كده احيانا تجد لحظه حكم معين مش قادر، حكم معين تلاقي نفسك يعني صعب ثقيل، ممكن لسان يهلك والعياذ بالله. قصه الانصاري يعني كان ابن عمتك ما تحملش ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبق الزبير، ان الزبير يشرب ثم يطلق الارض الى هذا الانصاري، لم يتحمل هذا، رغم ان ده هو ده الحق الشرعي الموجود، بل يعني دون الحق بالنسبه للزبير، ما صبر. قال ان كان ابن عمتك الرجل اللي جالس والرسول بيقسم قسم، قال اعدل، ما تحملش، جاله حاله جنون، يعني القلب غير مهيئ. فإذا نحن في حاجة إلى تهيئة هذه التربة حتى نتقبل أمر الله عز وجل. فهؤلاء صاروا يصححون ويضعفون في الأحاديث ويجرحون في الرواة بغير علم سوى قراءة الكتب، وهذا خطر عظيم عليهم وعلى الأمة، فيجب عليهم أن يتقوا الله ويقفوا عند حدهم، أنه يبدأ الأول يهيئ ثم يتقبل أمر الله عز وجل. وأقفون وأقول قولي هذا، أستغفر الله جل وعلا.